وكل ملة لها شعائر، وهذا من حكمة الله وعلمه بما يصلح الناس. ولذلك لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتعظيم الشعائر هي الأشياء الظاهرة، مثلا المشاعر المقدسة كثير فيها الشعائر، الصفا من شعائر الله، والمروة من شعائر الله، والكعبة من شعائر الله، ومقام إبراهيم من شعائر الله، وعرفة ومنى ومزدلفة والجمرات من شعائر الله، والمساجد عموما من شعائر الله، والمصاحف من شعائر الله، واللحى شعار لأهل الإسلام. إذا رأيت العالم يعبث بلحيته ولا يعظم الشعيرة تشك فيه، لو كان انتفع بعلمه لاستفاد هو في نفسه. وتقصير الثياب من شعائر الله، لأن هذا شعار ليس مشاعر داخلية وإنما هو شعار. والهدي من شعائر الله، والبدن والأضاحي من شعائر الله. فإذا رأيت أهل العلم عامة والناس عموما يعظمون الشعيرة، فكما قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه ليست من الرياء، لا بد. الإسلام له أمر محبوب لله أن تظهر، وأمر محبوب لله أن تخفي، والمؤمن هكذا وهكذا في كل شيء محبوب لله. ففي بعض الأشياء محبوب لله أن تظهر، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض السلف: كل قولك أخفه من الذكر وغيره إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من شعائر الله، لأن هذا يظهر شعار الدين. كذلك تعظيم البيت الحرام، إرسال الهدي إليه، والمداومة والمتابعة بين الحج والعمرة، هذه صفة لأهل الحديث خاصة وللناس من هذه الأمة عامة، أنهم يعظمون هذه الحرمة التي عظمها الله. إذا ذهبوا إلى مكة أحسنوا الأدب، ويحرصون على المتابعة بين الحج والعمرة وعلى إرسال الهدي إليها. وقد ذكروا عنا أن الأسود بن يزيد صاحب مسعود وكان في الكوفة، والكوفة في العراق، أنه قصد البيت 70 مرة ما بين حج وعمرة على الأرجل وعلى الرواحل، يمكثون شهر في الذهاب وشهر في المجيء، ومع ذلك 70 مرة. كل هذا تعظيم للحرمة. وذكروا عن ابن عباس أنه قصد البيت من الشام في شتاء شديد وأحرم من هناك. والأخبار كثيرة عن الصحابة والتابعين في تعظيم هذه الحرمة وكثرة عمارتها وزيارتها، لأن الله يحب ذلك، فهذا من شعائر الله. وفيه من الفوائد لأهل العلم أن أعظم ما يفسر القرآن لغة العرب وآثار الصحابة. هذه الآية أشكلت على عروة وكان في أول شبابه كما قال في الأثر نفسه، فأشكل عليه قول عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فقال: إني أرى، قال لخالة عائشة: إني أرى أن الذي لم يطف بالصفا والمروة أنه حجه صحيح وعمرته صحيح، لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف به. فقالت عائشة، وهذا فيها أيضا فائدة أن طالب العلم يرجع لمن هو أعلم منه، وكان عروة في أول شبيبته، قالت: يا عرية يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كان كما قلت لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف، فدل على أن هذه الآية إنما هي لتصحيح شيء كان في الجاهلية. ثم أنشأت تقول: إن الأنصار كان ميقاتهم اللي يحرمون منه منه وثن بقديد من جهة المشلل من جهة الساحل، الآن قديد بين رابغ وبين جدة، هذا الميقات اللي هم وضعوه حول الجحفة، فكانوا يحرمون من هناك ويهلون للبيت. وكان على الصفا والمروة من ضمن بدع قريش، وضعوا على الصفا وثن صنم وعلى المروة صنم إساف ونائل، فكانت الأنصار من تعظيمها لمناه ترى أن الصفا والمروة هذه إنها فيها أصنام، وأنهم لا يحق أن يطوفوا بها بعدما طافوا بمناه. لما جاء الإسلام ظنوا أن هذين الجبلين وما عليهما كان في الأصنام إن هذا من شعار الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية يبين أنها ليست من شعار الجاهلية، وإن كان أهل الجاهلية وضعوا عليها الأصنام لكنها من شعائر الله ومن ملة إبراهيم، وأن من طاف أو حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا إثم ولا وزر ولا حرج، حتى لو كان ماضيها كان عليها أصنام أو ثا، لأن الأصنام حادثة، الأصل فيها أنها على ملة إبراهيم، حدثت فيها الأصنام ثم أزيلت. أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهذا فيه أن الإنسان قد يخفى عليه شيء من القرآن، والأصل في القرآن أنك ما تحتاج إلى من يترجم لك ويفسر لك كل حرف فيه، الأصل أنك عربي وتقرأ وتفهم، لكن مثل هذه الإشكالات تفعل كما فعل عروة، ترجع لأهل العلم، ولا تجعل العكس أنك ما تعرف شيء من القرآن إلا عن طريق أهل العلم، بل كما قال ابن عباس القرآن فيه شيء تفهمه العرب من كلامه، وهذا أكثر القرآن. ولذلك إذا سئل العالم اللي يتقن كلام السلف قيل له أي التفاسير نقرأ، فإن الجواب الصحيح أن يقول اقرأ القرآن مباشرة، ولا يكون بينك وبين كتاب ربك حاجز. فإذا أشكل عليك شيء أو وقع في نفسك شيء أو في شيء تعارض عليك أو شيء ما فهمته، ارجع للتفسير، ولا يمنع من قراءة التفاسير، لأن أيضا التفاسير فيها آثار تفتح لك آفاق ما كنت أن تفهمها من الآية، لا مانع من ذلك، لكن بعد ما تقرأ القرآن بنفسك. أما الحاجز النفسي الآن إن ما حد يقرأ القرآن إلا والتفسير موجود، وكأن القرآن هذا طلاسم لا بد من حل الشفرة، هذا هو اللي وقع في النصارى تماما، الكاثوليك الآن وغيرهم ما أحد يقرأ الكتاب المقدس إلا الكهنة، والعامة ممنوع عليه، والكهنة تصرفوا فيه. كذلك مما ينبغي لأهل العلم خاصة والناس عامة الاكثار من النوافل، والعالم خاصة عالم الحق يعرف بكثرة التطوع. قال الله من تطوع خيرا في حج أو عمرة أو صيام أو صدقة فإن الله شاكر، عمل لا يذهب سدى، وعليم، عليم بالنيات وبالإحسان، فإن الله شاكر عليم. فإذا كنت تتعامل مع الشاكر العليم، الشاكر الذي لا ينقص لك شيء بل يزيدك، ولا ينسى شيء ولا يضيع عنده شيء، لا تخاف أنه ما شافك ولا ما انتبه لك جل الله تعالى، أبدا هو شاكر وعليم. فلذلك بادر، وخاصة أهل العلم، لأن الآيات كلها من أول السورة في مساق بني إسرائيل اللي هم نموذج للعلماء وأهل العلم الذين انحرفوا ومن تبعهم من هذه الأمة. ولذلك الآية التي بعدها آية عظيمة، وهي الآية التي خاف من الصحابة أشد الخوف، وأكثرهم إنما يحدث لأجل هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين. ففيه حرمة كتمان العلم، ولو كان هذا العلم إذا كان فيه نفع للناس وليس فيه ضرر عليهم، وإلا بعض العلم يضر وبعض العلم نافع، لكن في هذا الوقت لهذا الشخص يضر، كما قال أبو هريرة: وعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم وأنتم لا تحتاجون إليه. هذا ليس من الكتمان المذموم. وكما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكئ. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما من هذه الآية، وعثمان حدث بحديث الوضوء واحتج بهذه الآية، وأبو هريرة قال: إنكم تقولون أبو هريرة أكثر، والله لولا هذه الآية ما حدث. فالمقصود أن الصحابة كلهم خافوا من هذه الآية: تكتم علم لأجل أن الناس ما يريدونه، أو ثقيل عليهم، أو يخالف أهواءهم، يخالف عاداتهم، هذا الجزاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اللاعنون الملائكة والناس والدواب والحشرات، يلعنهم كل أحد نعوذ بالله. وهذا أمر مرعب لمن كتم الحق، لأن كتمان الحق ينشر الباطل، إذا ضعف النور قوية الظلمة ويستشري الباطل، لا بد أنك ما تكتم. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، إذا كان الناس يحتاجون إليه. الآن انتشار المبتدعة تسكت لأجل أن الناس يقولون خلاص هذا مشهور وهذا إمام وهذا عالم واسكت، كما سكت الأمم اللي قبلك. إذا كان هذا ضار بالناس وكتبه منتشرة وفيها تحريف للحق لا تكتم، وإلا تكون أنت ملعون. المسألة ليست اختيارية، تدخل في اللعنة، لعنة الله ولعنة اللاعنين. الحق، الآثار، البينات، الكلام في الأحزاب الضالة، وإن كان الناس ما يريدون ويثقل عليه ويحبون الكلام المتفق عليه في الأصول وفي الجنة وفي النار ونحو ذلك، ولا تحدثهم في أهوائهم وما يفتك بهم. فإذا رأيت الشخص منتسبا للعلم ويعلم حق ويكتمه، فاعرف إن هذا الشخص لا يستحق أن ينسب له العلم. هذه قاعدة لا تحتاج أن تسأل إيش رأيك في فلان إيش رأيك في فلان. فلان الآن مشهور بالعلم والأحزاب الضالة تفتك بالناس، البدع تفتك بالناس، تبليغ وإخوان وشر وخروج، ومع ذلك ما تجد له ولا كلمة. هذا اغسل يدك منه، لا تسأل عنه، حتى لو قال عنده من المعلومات ما عنده، إن كان لا يدري فتلك مصيبة ولا يستحق أن ينسب العلم، وإن كان يدري ويكتم فالمصيبة أعظم، هذا صاحب دنيا. وهذه القاعدة اللي في هذه الآية لو تطبقها عرفت قدر من ينتسب العلم الآن، وجدت أنهم يسكتون عن أشياء أصلا لا يأتيهم لا صوت ولا عصا، ما حد بضاربهم عليه، لكن يسكتون خشية من تفرق الناس عنهم ورغبة في كثرة الجمهور، والجمهور لابد أنك تعطيه ما يريد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ولذلك نحذر نحن، دعك من الناس، احذر أنت في نفسك أنك تكتم شيء لا يضر الناس وعندك علم وتسكت. ما أنزلنا لا، ليس كتمان الرأي والفكر، والله تكتم رأيك، اكتم رأيك، رأيك هذا وسواس نفس اكتمه إذا كان ليس منطلق من الوحي. لا، يكتمون ما أنزلنا، هو اللي ينفع الناس، من البينات اللي ينزل من السماء، بينات ليست علم فقط، بينات تدمغ الباطل وتنير الطريق. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مبينه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، أعوذ بالله. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين، بالثلاث شروط، تاب واستغفر عن هذا الكتمان العظيم وهو جريمة كبرى من أكبر الكبائر، هذا الكتمان، وأصلح، معنى الإصلاح أنه تاب عما مضى وأصلح فيما بقي، مو بتاب وبعدين استمر في الكتمان أو أخذ يظهر، لا، ما تقبل توبته حتى يتوب ويصلح. والثالثة وبين، يبدأ يبين كما كتم يبين، وفي هذا دليل أن الذنب توبته من جنسه، ما تقبل توبة الذنب إلا إذا كان التوبة من جنس الذنب نفسه، يعني تغسل ما مضى. فهذا الذنب كتمان، شرط الله فيه شرط إضافي على التوبة وهو البيان، وعلى هذا قيس باقي الذنوب، باقي الذنوب. إذا كان ذنبك هذا هو الشيء الفلاني، توبته عكسه دائما. ولذلك كعب مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، وكان من أسباب توبة الله عليه أنه ما كذب، قال فعاهد ربه أنه ما يكذب لا مازح ولا غيره، حتى قال ما أعلم أن أحد الله أبلاه في الصدق كما أبلاني، والله زكاه، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم. هذه القاعدة الكلية، لولا أن الله تواب رحيم لما تاب عليه ولما استحق التوب، ذنب عظيم علمهم وكتموا، لكن القاعدة الكلية إن الله تواب بصيغة المبالغة، يقبل التوبة تلو التوبة ولو كان ذنب تلو الذنب، ورحيم لا يبادر ولا يعجل ولا يعاقب، لا، رحيم جل وعلا. فلذلك لما تابوا وأصلحوا وبينوا تاب عليهم لأنه تواب رحيم جل وعلا. ثم الآية التي بعدها، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا فيه تعليم لأهل العلم وللناس في تكفير الكافر وحكمه في الدنيا وفي الآخرة، هذا حكمه في الآخرة، تجزم وأنت في الدنيا إذا كان كافر وماته كافر. ومعنى ماته كافر يعني في الظاهر، لأنك لو فتحت باب الاحتمالات حتى المسلم يمكن يرتد بينه وبين نفسه في آخر لحظة، لماذا ندفن في مقابر المسلمين؟ لماذا نصلي عليه؟ حتى الكافر يمكن أسلم في آخر لحظة، يمكن حرك شفتيه ما درينا عنه، يمكن تفتح احتمالات له. هذا الرجل مات وكافر في ظاهر الناس، مات يهودي، مات نصراني، مات مجوسي، مات وثني، مات عابد قبر يستغيث بالأولياء ويدعوه من دون الله، مات مترفض يلعن الصحابة، خلاص. إن الذين، هذا حكمه في الدنيا أنك تقول كافر وتعامل معاملة الكفار، وحكمه في الآخرة تجزم له بالنار. قال الله عز وجل، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل يلعنهم، أعوذ بالله. وأحمد ربك على الإسلام، أحمد ربك، ترى الإسلام هذا ما جاءك بجهدك ولا بفضل عندك، غيرك مليارات مالين الأرض تراهم يموتون على الكفر، يخلدون في النار وملعونين، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فأنت أحمد ربك على الإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك الإسلام، حدث بها حتى تثبت عليها. من شكر النعمة أنك تحدث بالإسلام والتوحيد وملة إبراهيم في كل مكان حتى تثبت. هذا أحد التفسيرات للسلف في قوله أما بنعمة ربك فحدث، ليس معناها فقط تحدث بالنعم الدنيوية، لا، حدث بالنعم العظمى، نعمة التوحيد. ومعنى حدث ليس التزكية فقط، لا، حدث يعني انشر، حدث بها حتى تثبت عليه. اليوم سبحان الله العظيم هذه العقيدة لقلة من يتكلم فيها أصبحت مختفية، نسأل الله العافية والسلام. أصبحوا يقولون حتى الكافر النصراني واليهودي اللي يموت على نصرانيته ويهوديته ظاهرا يقول لا تحكم له بالنار، الله حكم عليه بالنار في سورة البقرة، في سورة النساء ستأتي إن شاء الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، ليس لهم توبة، حكمه في الآخرة مكشوف من الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والآيات كثيرة جدا، كما قال تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لنا في الدنيا أن هذا الميت من أصحاب الجحيم. كيف يتبين في الدنيا؟ لأنه مات على كفره، وهذه نزلت في أبي طالب وأمثاله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا رأيت منتسب العلم ما يكفر الكافر، هذا ما عنده من العلم لا قليل ولا كثير، ولو كان يحفظ ما يحفظ ما يكفر الوثني المستغيث بالخلق من دون الخالق، ما يكفر الرافضي المشرك، ما يكفر اليهودي والنصراني والمجوسي، ما يكفر الساحر، ما يكفر اللي كفرهم الكتاب والسنة. نحن الآن نتكلم عن حكمه في الآخرة، هذه الآية، واللي حكمه في الدنيا مثل الشمس، لكن في آخر الزمان تختلط الأمور حتى يخرج الدجال، حتى الأمور الكبار التوحيد والشرك مع التعرف خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا من مات على الكفر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. والإنسان يا أخوان ليس في مأمن، حتى الآن عرفت الإسلام ماك في مأمن. كم من شخص عرف الإسلام ومات على الكفر، بل كم من شخص عمل بأعمال أهل الجنة حتى ما بقي بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بأعماله النار فخلد فيه، يرتد ويكفر. سفيان الثوري لما جاء عند وفاته أخذ يبكي بكاء شديدا، قالوا يا أبا عبد الله جزعت من الموت؟ هذا ربك اللي أنت تعمل له وتدأب له طول حياتك، الآن تقابله، تخاف من ذنوبك، ربك غفور ورحيم. فقال أبو عبد الله ذنوبي أعرف أن الله غفور رحيم، لكني أخاف أن يخلع مني ثوب الإيمان قبل أن تخرج روحي، أخاف من الردة، أخاف أن الشيطان يفتني في هاللحظات. والصحابة هكذا عند الاحتضار كلهم يخافون من هذا الشيء، يخاف أن ينزع من ثوب الإيمان، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الثبات. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد، المستحق للعبادة. معنى الإله عند العرب المقصود في الحاجات، المخضوع له، المرجو، المحبوب، هذه كلها معاني تجمعها كلمة إله وكلمة تأله، يعني من الصمد الذي يؤله ويقصد ويحب ويخاف ويرجى ويخضع له ويخاف منه إلا الله عز وجل، وهو الصمد. فإذا أنت أشركت مع غيره في هالمعاني كل هذا لا يقبل، لأن ما في أحد يستحق هذا إلا هو. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، صفتين، رحمن جل وعلا صفة ذاتية، ورحيم صفة فعلية، يفعل الرحمة ويرحم، وهو ممتلئ بالرحمة جل وعلا. ولذلك كلمة فعلان عند العرب للامتلاء، غضبان أشد من غاضب، حيران أشد من حائر، كذلك رحمن جل وعلا يعني ممتلئ بالرحمة، ورحمته سبقت غضبه، لكن رحمته قريب من المحسنين. ثم قال الله عز وجل أيضا من صفات هذه الأمة وخاصة أهل العلم، العلماء الحق وليس علماء السوء، كثرة التفكر، العالم يصبح حساس يتفكر كل شيء يذكره برب، ما عنده بلادة في الحس، البلادة هذه من الذنوب، من الهوى، من الحيل، من الفساد، لأن ذنوب القلوب اللي يقع فيها القراء والعلماء أشد من ذنوب الجوارح، لذلك يحال بينه وبين التفكر. أما العالم الحق لا، قال ابن عباس وهو والله من علماء الحق في هذه الأمة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر، شوف لماذا خلق الله هذا، ما أمامي ما خلفي، لماذا خلق الله، ما واجبي، ما ملة إبراهيم. تفكر في القرآن، تفكر في المسائل العلمية، تفكر في الكون، تفكر دائما. هذه صفة العالم الحق. وأما بلادة الحس هذه صفة عالم السوء، ميت القلب. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والكواكب والمصابيح والأشجار والأنهار والجبال والأمور العظام والهواء وغيره، واختلاف الليل والنهار، كلما أقبل المساء يزيدك تفكر، وكلما أقبل الصباح كذلك، اختلاف الليل والنهار، والنقص في النهار كما الآن بدأ النقص في الشتاء، والزيادة في الليل، والعكس، تدبير الكون، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لا زال إلى اليوم، والتجارة العالمية والبضائع العالمية أكثر من 90% عن طريق البحر، الطائرات والسيارات ما تشيل شيء، البحر. طيب هذه الفلك تحتها مئات الأمتار من الماء، ما الذي حفظها على سطح الماء؟ آية. قال الله من آياته الجواري في البحر كالأعلام كالجبال، الماء من تحته ما تغرق. ألهم الله الناس كيف يصنعون الفلك وكيف ما تغرق وكيف تحمل هذه الأثقال. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ظهر البحر، ومع ذلك ما تغرق، فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. وهذا صفة العالم الحق وأهل العلم، يكون كثير الصبر كثير الشكر، هذا هو اللي تخف عند البلادة، على كثرة ما عندك من الصبر والشكر، على كثرة ما تنجلي عنك الحجب. ولذلك القرآن كله الآيات ينتفع بها الصبار الشكور المبالغة، أو يوبقهن تغرق بما كسب ويعفو عن كثير، ففيها عبرة. قال بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موته، ترى الأرض خاشعة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج. عبرة، فيها عبرة على أحياء الموتى، على أحياء القلوب، على خلق الله عز وجل، على قدرته، يخرج الحي من الميت، أرض ميتة يخرج منها النبات الحي. قال وبث فيها من كل دابة، حشرات وطيور وحيوانات وبني آدم، بث في الأرض، وتصريف الرياح، مر شرقية ومر غربية ومر شمال ومر جنوب، مر بين الاتجاهات، تأتي من بين الشمال والشرق، ومر قوية ومر عذاب ومر رحمة ومر مبشرة ومر ملقحة ومر عجائب. الرياح علم كامل مثل السحب علم. قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أثقل شيء الماء ومع ذلك مسخر بين السماء والأرض، لا يسقط على الناس ولا يرتفع فوق. ثم فيه ما هو ممطر وفيه ما هو غير ممطر، وفيه عجل، فيه سدى، وفيه لحمة، وفيه قواعد، وفيه علو، وفيه كيف نشوء السحاب وكيف تتكوم، كما قال تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجيه يعني يدف دف لطيف، ثم يؤلف بينه، ثم التأليف هذا ترى فيه عجائب، السحابة ترى فيه عجب، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، فترى الودق حبات المطر تخرج من خلاله كأنه منخل، السحاب كأنه منخل، فيخرج الودق من خلاله من خلله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، اللي فيه قلب وفيه حس يعتبر. قال لآيات لقوم يعقلون، اللي فيه عقل، عقل إيماني يعتبر بكل شيء، سبحان الله العظيم. الآن الشاعر ميزته عن غيره أن الشاعر حساس، أي لقطة وأي نظرة وأي شيء تلفت نظره ويسجلها ويوظفها في شعره، لكن العالم مفروض أعظم، حساس إيمانيا، كل شيء يوظفه في التوحيد، كما قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أن خالق الأزواج واحد، كل شيء زوجين، حتى الهواء زوجين والماء زوجين، كل شيء زوجين يتزاوج إلا الله عز وجل. قال هنا الآن آفة عظيمة لأهل العلم، من أعظم الآفات اللي تطرأ عليهم، وهي محبة الأشخاص من دون الله، من دون الحق، من دون الدليل، تعظيم المشايخ، تعظيم العلماء، اتخاذهم علماء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، هذا شرك، كما قال الشيخ في كتاب التوحيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال قد اتخذهم أربابا من دون الله. وكم وقعت هذه الأمة في هذه الكارثة، يطيعون العالم وهو يحرم لهم الحلال ويحرم عليهم، يحرم لهم الحلال ويحلل عليهم الحرام بالحيل وبالرخص وبالشذوذ وبالأحاديث الموضوعة وبالتقليد وبالرأي، ويطيعونه ويتركون الدليل. بل أعجب من ذلك، ينصبون العالم ند لله ورسوله، كما قال العلماء: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. تقول والله القول الأول وفيه الدليل فلان، والقول الثاني قال به فلان وما عنده دليل، وتحط فيه وتعظمه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سواء كانوا علماء، أتباع، آباء، أخلاء، أقران إلى آخره، أندادا يحبونهم كحب الله. بعض السلف قال معناها كحب المؤمنين لله، وإن المشرك ما يحب الله أصلا. وبعضهم قال لا، إنهم يحبون الله ولكن يشركون معه هؤلاء. ويتصور إن مشرك يحب الله لكن الله لا يقبل إلا الخالص. يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، الإيمان الحقيقي وخاصة الإيمان المقرون بالعلم، كما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. هذا الإيمان أفضل ما يكون وأرسخ ما يكون. والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب ليس دعوة، كل يدعي أنه يحب الله. هذا المؤمن إذا رأى أن الدليل يهان من حب لله يتنمر، يكون كأنه مجنون. كيف دليل واضح ما يقابله دليل آخر ويهان بهذه الإهانة؟ يغضب، يغار للحق، يغار لله. هذا من آثار الحب، أن يغار كما كان الصحابة يفعلون. وين ابن عمر لما قال له ابنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني لا تمنع النساء من المساجد إذا طلبت. فقال ابنه: والله لنمنعهن، لا يتخذنه دغلا. يعني غضب ابن عمر، غضب لأنه يحب الله حبا شديد، غار لله. هذا وحي وتجيب رأيك وعاطفتك، فضرب في صدره وهجره لما ابنه. هذا الحب لله، غيره لله. ومن حبهم لله يهجرون المخالف الذي أباح الله هجره، العاصي والمبتدع والمشرك يهجرونه، غيره لله. يحبون الحق، يبحثون عن الدليل. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك مسألة المحبة كل يدعيها، حتى قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فعند ذلك بان الأدعياء والصادقون. ثم ذكر الله، لما ذكر المحبة ذكر الكارثة اللي تحصل في بني آدم، أتباع ومتبوعين وكبار وعوام. ودائما نفرق، نقول هذول العوام أبد دائما معذورين ومساكين وفي الجنة هذول، والغلاة عاد ننظر في أمرهم يمكن بعد عنده تأويل. أبدا، القرآن كله أن عوام المبتدعة معهم في الضلال، لكن العلماء أشد ضلالا وأشد عذابا، وهؤلاء مثلهم، خاصة في الأمور الظاهرة الجلية، أمور المعتقد اللي الله ما ترك أصلا لعالم أنه يوضحها، الله ليوضحها بنفسه. الحق، اتباع الدليل، التوحيد والشرك ونحو ذلك. القرآن كله على أن أهل النار ضعفاء مستكبر، عوام وعلم، سادة وكبرى وهمج الرعاء، أتباع ومتبوعي، كل القرآن على هذا. والآن إذا جينا نتكلم في الطوائف المشركة كالرافض وغيرهم، يقول لا، عوامهم الحال وعلماء، من جاب هذا الكلام؟ هذا من اللي أتابه؟ هذا خلاف القرآن. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يقولون وهم في النار: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وهنا قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، والعلماء، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودات كما قال ابن عباس، والاتباع تعظمه الآن، بكرة يتبرى منك، ترى الشيخ هذا يتبرى منك إذا فضلت على الدليل وقلت لا ما يخالف. مثل الآن نسأل الله عافية السلامة المفتونين مذهب أهل الرأي، يجد أشياء مخالفة للدليل، لكن لأن مذهبه ومذهب آبائه وأجداده وتعصب له عكس الدليل، بكرة يتبرأ من هذا المتبوع. قال: وقال الذين اتبعوا وهم في النار لو أن لنا كرة معناه لو كان لهم فرصة للتوبة ما قالوا الكلام هذا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إذن هذا دائم الضلال. أيضا العالم قد يتبع علماء قبله ويعظمهم فوق الحق، كما الآن بعض المؤلفين يذكر الإجماع في مسائل التوحيد ثم يقول ولكن علماؤنا استقروا على هكذا، وأصبح ما استقر عليه علماؤنا هو مذهب أهل السنة، والصحابة راحوا مذهبهم ذهب انقرض. دائما تجد هذا كثير في الكتب. طيب بكرة علماءك يتبرؤون منك وأنت يتبرؤون منك العوام، كل أناس يتبرأ من اللي فوقه إذا رأوا العذاب وتقطعت الأسباب. فما فيه إلا الغيرة ومحبة الله ومحبة الحق، وإن رفضك الناس وبغض الباطل وإن زخرفوه لك بالقول، كما قال أوزاعي. قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا عوام ولا علم، الظالم هذا ما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية والسلام. آخر شيء اليوم وهو من أهم الأشياء في العلم وأسباب العلم، الورع. الورع، في أحد ينال العلم بدون ورع؟ ما عنده ورع، يتلوث قلبه، لا يتأهل الحكمة أصلا، اللي يخبط في الحرام وفي الشبهة ويتكثر في الحلال وما يبالي، كيف أصلا قلبه يتهيأ للحكمة؟ الحكمة تراها جفول نفور، ما تجي إلا في الأماكن الساكنة النظيفة الطاهرة. فالورع من أسباب العلم ومن أسباب حياة القلوب، إنك الشيء اللي يحك في صدرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يحك في صدرك ليس وسواس لكن حك في صدرك، دعه وإن أفتوك وأفتوك، لو تجتمعون دول كلهم وهيئاتهم ويفتونك ما دام حك في صدرك واكتئبت منه دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قاعدة، لو أنك في البادية وعملت بها ما احتجت إلى كثير من الأسئلة، الشيء اللي يحك فيك وتقول والله ما ارتحت له ومستريبة من دعه، وعليك بالحلال البين الشرح اللي ما في كلام. الورع في الأكل، الورع في النظر، الورع في السمع، الورع في الكلام. الورع ترى ليس البطن فقط، ولذلك ارجعوا إلى كتاب الورع لابن أبي الدنيا رحمه الله، فإن بعض كتب السلف غير ما فيها من الآثار فيها توسيع الآفاق، لأنك أحيانا عندك مفهوم معين الزهد والورع كذا خلاص حاصر في نفسك في شيء معين. لما بدأ ابن أبي الدنيا في كتاب الورع قال أولا الورع في النظر، ويسرد لك الآثار كيف السلف يغضون الأبصار وكيف وكيف وكيف. الورع في السمع، الورع في اليد، الورع في الرجل، الورع في البطن، الورع في المال، الورع في العلم، الورع، جاب أنواع من الورع لا يتقنها أحد وقد اندرست معالمها من قديم. فقال الله هنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، عليكم بالحلال الطيب، ترى هذا هو الذي يصلح قلوبكم، يصلح قلوبكم، كما قال في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذا الحديث من الأحاديث اللي يدور عليها الأحكام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الناس ما يعلمونها، أو كثير منهم ما يعلمها حلال والحرام، وحتى اللي يفتون فيها ما يعلمونها، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، صار دينه بريء ونظيف وطاهر وقلبه وعرضه، ومن وقع في الشبهات سيقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقالوا من أعظم صلاح القلب الورع. ذكروا للإمام أحمد بعض قصص ورع عبد الله مبارك، قال بهذا وأمثاله رفعه الله. عبد الله مبارك محبوب للمؤمنين إلى إن شاء الله قيام الساعة، شوف كم بينه وبينه أبو عبد الرحمن، محبوب كل ما تأملت في سيرته محبوب من كل وجه، لكن فيه له شرائع له ورع، فأحيانا يطلعون على بعض الأشياء فحكوها للإمام أحمد، قال بهذا وأمثاله رفعه الله، لأن الورع سر بينك وبين الله، يمكن أشياء يمكن ما يدري عنه لا ولدك ولا زوجة ولا قريب ولا أخ، شيء شكيت فيه تركت لله، هذا حتى أعظم من الصدق، كما قال بعض السلف تتورع عن درهم يمكن أفضل من تصدق بألف درهم، لأن الورع ترى حظ النفس فيه قليل، حظ الشيطان فيه قليل، إنك تجبر نفسك على شيء خلاص شكيت فيه تكف عنه حتى ينشرح صدرك له، لأن الحلال بين والحرام بين والمشتبهات هذه مظلمة شوي ما ينشرح لها صدرك. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يقول لك كثر في الحلال، إذا كثرت في الحلال قال لك الشبهة يعني اللي فيه اختلاف، ترى اللي فيه اختلاف بين السلف خلاص فقد صفة الحلال البين، أي مسألة كما قال ابن رجب في شرح حديث النعمة، أي مسألة اختلف فيها السلف اختلافا قويا كل واحد أدلى بأدلته سلبت اسم الحلال البين. وكذلك في الحرام، إذا قالوا السلف لا حرام ميب حرام حرام ميب حرام، خلاص ما تصير حرام بين، تنزل إلى درجة الشبهة. فالمراد هنا أن قال ولا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان يقول لك كثر في الحلال، توسع في الحلال وفي المباني وفي الزخرفة وفي الملابس وفي الأكل وفي السيارات وفي الأجهزة، توسع توسع حتى خلاص تعود نفسك على درجة من التوسع في الحلال حتى أنك ما تستطيع ترجع. بعدين يطرحك في الشبهة، بعدين يطرحك في الحرام، بعدين يطرحك في محادة الله، هكذا. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم، إذا مكنت من نفسك أبد يتربى على قلبك ويأمر وينهى، إيش يأمرك به؟ بالسوء وبالفحشاء وبالمصيبة الكبرى على أهل العلم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، اللي تغلب حتى الشرك، تقول حلال حرام ما في شيء، ما يبدو لي شيء، ما يظهر لي، تقول على الله ما لا تعلم، هذا أعوذ بالله الجريمة الكبرى. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، رجع إلى تعظيم الدليل، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، آفة لأهل العلم، آباءنا ومشايخنا وكتبنا ومذهبنا وطائفتنا، وهذا كلامهم ما نقدر نخالف. قال الله أولو كان آباؤهم أو معظميهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كانوا كذلك ما عد وراهم، وإذا كانوا خالفوا الدليل لا يعقلون ولا يهتدون، كل من خالف الدليل الواضح اللي ما له عذر فيه، أما الأدلة الخفية الله عز وجل عذر فيها، قال المصيب لها جرين والمخطي لها جر، لكن نحن نتكلم عن الأدلة الواضحة الجلية. قال الله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الراعي الآن اللي يتبع غنمه ينعق بها، الغنم مش تسمع من الراعي؟ تسمع دعاء ونداء وأسماء أصوات بعد، لكن تفهم شيء ما تفهم، هذا مثل الذين كفروا يسمع كلامك لكن مثل الأنعام بل هم أضل. قال الله صم وإن كان لهم آذان ولهم سمع، وبكم ما يتكلم بالحق، وكذلك من شابههم، وعمي ما يرى الحق فهم لا يعقلون. وفي آية في المنافقين قال لا يرجعون ومثلهم المبتدعة، وفي الكفار قال لا يعقلون، ما دام على كفر ما يعقل، ولذلك إذا أسلم عقل واهتدى. فهذه سبحان الله آيات عظيمة، كل حرف منها وكل كلمة هي كما قال الحسن البصري إن الصالحين نظروا إلى القرآن هذا على أنه مجموعة من الأدوية والشفاء، وشخصهم أمراضهم، ثم أخذ يأخذ منها الصيدلية هذه ومنها الغذاء هذا ويضعه على دواء قلبه، على داء قلبه، كل ما وجد مرض يجد تزكيته في القرآن. وهكذا قال فركدوا في محاريبهم وخشعوا في برانسهم، قاموا الليل وصاموا واجتهدوا ونشروا حكمة الله، قال ولكنهم في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر، الذين جعلوا القرآن دواء وشخصوا أمراضهم وأخذوا يبحثون عن العلاج في القرآن. هكذا هذه الآيات، بقي منها مقطع واحد نهاية الجزء الأول من البقرة، ثم الجزء الثاني تطبيق للعلم، كل مسائل العلم في كل الأبواب. نسأل الله كما علمنا أن يرزقنا العمل، وأن يزيدنا بصيرة ويقين وإيمان، وأن يجعل القرآن هذا ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا نستغني به عن غيره إلا ما فسره من السنة والآثار، ولا نستغني بغيره عنه، وأن يجعله حجة لنا علينا، وأن يجعله نورا لنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.